بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام عن الحديث الغريب، وقد قدمناه عن المشهور لأهميته عن المشهور، وترجع الأهمية كما بينا فيما مضى أن الحديث الغريب عليه مدار السنة، وهو ما يقال له كما ذكرنا آنفا الحديث الأحد هو الذي عليه مدار السنة. أما المشهور وهو بالتالي الحديث المتواتر فهو قليل في السنة، لذا قدمنا ما عليه المعول على ما عليه القلة. نعود إلى الحديث المشهور. تقول لنا اللغة العربية: اشتهر فلان بكذا، أي عرف، فهو مشهور بكذا، أي معروف بكذا. فكأن الحديث المشهور في اللغة المعروف، والشهرة نسبية، أي قد تكون هناك شهرة عند العلماء وليست عند العامة، قد تكون هناك شهرة عند طائفة من العلماء وعند ليس باقي طوائف العلماء، كأن الشهرة لا يجتمع عليها فتختلف من طائفة إلى طائفة ومن طبقة علماء إلى طبقة علماء. قد تذهب إلى النحاة كما كنا مع فضيلة الشيخ الفاضل الآن في درس اللغة العربية، فتجد بضعة أحاديث نبوية هي أشهر ما تكون عند علماء النحاة، ولا قيمة لها في الشهرة عند علماء الفقه فضلا عن علماء الحديث، بل قد تسمع علماء الحديث يقولون عنها لا أصل لها، أي لا وجود لها، ومع ذلك لها شهرة. فالشهرة هنا بالمعنى اللغوي أي الشيء المعروف. أما تعريف الحديث المشهور اصطلاحا فهو ما رواه ثلاثة فما فوق، فإذا رواه أربعة قيل له المستفيض، أي زاد عن الثلاثة. إذن من الثلاثة يبدأ المشهور، إذن كل ثلاثة فما فوق مشهور، وليس كل مشهور مستفيد، لأن المستفيد أكثر في العدد. المستفيد أربعة فما فوق، أربعة صحابة يرمونه، أربعة من التابعين يرونه، أي في أي طبقة من طبقات الحديث يرويه أربعة. هذا عند المتأخرين، أما الأوائل فقالوا يرويه أربعة من الصحابة، يرويه أربعة، هذا هو السديد والصواب في التعريف. يبقى إذن عندما أسأل ما الحديث المشهور الذي يرويه ثلاثة فما فوق من الصحب الكرام، حديث يرويه ثلاثة فما فوق، كحديث من كذب علي متعمدا يرويه مئة من الصحاب، إذن هذا حديث مشهور ومستفيد. ولأن كل حديث مشهور يرويه ثلاثة فما فوق، إذن يصح أن أقول كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر. بمعنى كل متواتر، المتواتر يبدأ من ثلاثة من الصحابة فما فوق، أربعة خمسة ستة سمى متواتر، بدءا من الثلاثة، بدءا من الثلاثة. الآن هذا الحديث المتواتر صار مشهورا، صح، لأن تعريف المشهور ليرويه ثلاثة، إذن كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر، لأن المشهور ممكن يكون له إسناد واحد. كيف وإحنا بنقول يشترط أن يرويه ثلاثة من الصحابة، كيف يكون هذا؟ نحن نقول تعريف المشهور ما يرويه ثلاثة من الصحابة، والآن نقول المتواتر ما يرويه ثلاثة من الصحابة، والآن نقول ما يناقض هذا الكلام، مشهور ويرويه صحابي واحد، كيف تجيب؟ قد ذكرت الإجابة منذ قليل. لا، ما المتواتر ثلاثة صحابة مش كل الطبقات، المتواتر ثلاثة، من كذب عليه متعمدا مئة صحابة، ما لهمش دعوة بالطبقات. أيوة، احنا بنقول الشهرة شيء نسبي، احنا قلنا الشهرة شيء، مش قلنا في حديث عند العوام مشهور لكن هو لا أصل له، وحديث عند العوام مشهور ولو طريق واحد، وحديث عند العلماء مشهور. الشهرة شيء، يعني ايه شيء نسبي؟ اي شيء يتجزأ، قد تكون عند قوم يقول هذا مشهور، انما الاعمال بالنيات، من يروي من الصحابة راون واحد. وهل تنكر ان هذا الحديث من عيون الاحاديث المشهورة؟ كل كتب الفقه بتجيبه، كل العلماء عارفينه، اذا رغما عن انفي فهو من الاحاديث المشهورة، ولكن له، يبقى الشهرة هنا معنوية وليست شهرة اصطلاحية، لأن الاصطلاحية ثلاثة من الصحب الكرام كالمتواتر، إذن كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر، قد يكون مشهوره وله طريق واحد، بل قد يكون مشهور ولا طريق له، كما ذكرنا حديث الغريب، من بشرني بخروج آزار بشرته بالجنة، حديث لا أصل له، لطريق واحد باطل، العلماء قالوا لا أصل له، إذن هذا مشهور في كل كتب العلم، يأتي هذا الحديث مشهور، شهرة معنوية وليست شهرة اصطلاحية. يبقى الشهرة نسبية، يعني ايه نسبية؟ يعني قد تكون حسية ثلاثة فما فوق، او معنوية وهي الشهرة التي يعرفها قوم دونا عن قوم، يعرفها فئة دونا عن باقي الفئات، يعرفها طائفة دونا عن باقي الطوائف، زي ما في كتب المعتقد عندنا حديث مشهور، حديث افتراق الأمة، يروي ثلاثة من الصحابة فما فوق، يعد له ما يقارب 12 صحابيا، إذن هذا حديث مشهور وهو صحيح في نفس الوقت، إذن كل مشهور، كل متواتر مشهور، لأنه معناه أنه له ثلاثة من الصحابة وليس كل مشهور متواتر. الحديث المشهور يجري على الألسنة ولو لم يكن له أصلا. الحديث المشهور يعرف بالرجوع إلى الكتب التي ذكرت لك آنفا أسماءها كالمقاصد الحسنة، ككشف الخفاء، كتمييز الطيب من الخبيث، وكل تلك المراجع مدونة عندك في الحاشية، وهي كتب مطبوعة تباع تبين لك الأحاديث المشهورة بغض النظر عن صحتها. إذن أستطيع أن أقول الشهرة صفة وليست لا صلة بالدرجة، الشهرة صفة وليس لها صلة بالدرجة. رب حديث مشهور وموضوع مكذوب ومشهور، نعم الشهرة أنه انتشر ذكره في الكتب، على سبيل المثال حديث مشهور في كتب الفقه ومع ذلك ضعيف، تحت كل شعرة جنابة في الغسل، يعني تحت كل شعرة جنابة، حديث مشهور. تجد الفقهاء دائما عندما يأتون لباب الاغتسال فينبهون الجنب أنه لا بد له أن يغسل شعره قبل أن يحلقه إن كان جنبا، فإن سأل لماذا قالوا له تحت كل شعرة جناب. هذا حديث ضعيف رواه أبو داود وغيره، لكن مشهور. الشهرة الآن شهرة عند طائفة وهي طائفة الفقهاء، لكن عند المحدثين حديث ضعيف. فالآن لا نستطيع أن ننفي عنه الشهرة وإن كان ضعيف، إنما الأعمال بالنيات، حديث مشهور وإن كان صحيحا. إذن الشهرة شيء والصحة أو الضعف شيء آخر. فعندما أقول لك هذا الحديث مشهور تنظر، إن وجدته مشهورا قلت مشهور بغض النظر عن الصحة أو الضعف. أما لو أتيتك بحديث يرويه ثلاثة فقلت لك هذا حديث مشهور أو متواتر ولزاما عليك فهو صحيح، تقول لي هذه المقولة باطلة، هذه المقولة باطلة، لأن رب مشهور وليس بصحيح، رب متواتر وليس بصحيح. وضربنا مثال الأسبوع الماضي أن نظرة سام مسموم يرويه خمسة من الصحابة، أي صار مشهورا صار متواترا، ولكن لما كان مهللا في الأسانيد لم تقوي بعضها بعضا، لذلك عد من الأحاديث الضعيفة مع أنه متواتر. إذن ليس كل متواتر صحيح، لكن في الأعم الأغلب التواتر يشمل الصحة، لأن كثرة الطرق يقوي بعضها بعضا. إذن الحديث المشهور حديث معروف يدور على الألسنة ولا صلة له بالصحة أو الضعف، لكن الاصطلاح جرى على أن المشهور يروي ثلاثة من الصحابة، فإن زادوا عن الثلاثة قيل له المستفيد. ولذلك بعض العلماء كالإمام المواردي المشهور المعروف كان يقول المستفيد أعلى رتبة عندي من المتواتر، المتواتر ثلاثة فما فوق، المستفيد أربعة فما فوق، لكن العلماء جرى على أن المستفيد في مرتبة المتواتر، بمعنى الصحة واحدة، لأن لو قلت أن الحديث الفلاني أعلى رتبة أعلى منزلة أعلى درجة إذن جعلت الحديث الآخر أدنى منه، مع أن كلاهما درجته الآن هو المتواتر الصحيح كالمستفيد الصحيح، لا فرق بينهما في الدرج، الفرق بينهما اصطلاحيا، بمعنى المتواتر يرويه ثلاثة فما فوق والمستفيد أربعة فما فوق، لكن كلاهما في درجة صحيح، ليس لأحدهما لا للمستفيد على المتواتر فضل في الصحة ولا للمتواتر فضل على المستفيد، فكلاهما حصل الصحة، لكن المستفيد حصل شهرة أكثر، لأن يروي أربعة فما فوق، فكأن شهرته أشد من المتواتر. تفضل. لكن يا ليت، يا ليت فيما بعد أي أخ له سؤال، من باب إن إحنا لا نقطع الدرس لأن لنا مدة محددة رغما عن أنوفنا، لأن في درس آخر. فياريت أخ يكتب السؤال في ورقة ونجعل دقائق معدودة في آخر الدرس ونجيب على الأسئلة جملة واحدة. تفضل. يبقى أنت على هذه المقولة، ولا أقصد شخصك القائد، هدمت باب المتواتر. لماذا؟ لأن يندر في المتواتر أن يكون خمسة فما فوق، يندر. يعني بقول كذب، من كذب علي متعمدا، ده يعني حديث إيه؟ نادر، اللي هو مية صحاب، مسح الخفين ما يقارب 80 صحابيا، نادر. فما فيش في المتواتر كلمة عشرة فما فوق إلا أحاديث لا تتعدى 20-30 حديث، والمتواتر كله 800 حديث. يبقى احنا بهذه المقولة هدمنا المتواتر، وأصبح المتواتر عندنا لا يتعدى 20 حديث. إذن هذه المقولة ليست بصواب. ماذا أصنع لكي أعرف الصواب؟ علي أن أنا أخذ الاصطلاح من كتب الاصطلاح، دي واحد دي واحد، لأن رب قرأت في كتاب لعالم، لواعظ، لفقيه قال هذا الاصطلاح مثلا، أو نسب لمحدث من باب الشذوذ أنه خالف فقال بهذا الأمر. لكن الذي في كتب الاصطلاح أن التواتر يبدأ من الثلاث فما فوق، ولذلك جعلوا الأحد ثم العزيز ثم المشهور وهو المتواتر. لاحظ أنت، لأن احنا قلنا كل متواتر مشهور، لأن المشهور بيبدأ من ثلاثة، فأصبح عندي واحد أحد، اثنين لو صحابيين هنقتل قال الكلام، عزيز، والأخير اللي فاضل اللي هو الثلاثة بقى اللي هو المشهور، اللي هو أصبح قلت أنت كل متواتر مشهور، يعني كل ثلاثة كلامك كده للزمن بقول كل ثلاثة يبقوا حديث متواتر، لأنك أنت قلت كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر. إذن مقولة أن التواتر يبدأ من خمسة تجمع لنا من خلال أو في الكمبيوتر حسب الساعة، تجمع لنا في ورقتين في ثلاث حسب ما يتيسر لك ما استطعت الوصول عليه في تعريف الحديث المتواتر والحديث المشهور والجمع بينهما، بحيث ان انت بهذه الطريقة تعتاد الجمع، تعتاد البحث. لكن لو انا كل مقالة قرأتها وجيت قلت يا فضيلة الشيخ في قاعدة العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، صحيح، لكن أنا قرأت إن أحد العلماء قال ليس في كل مناسبة نقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، هيقول لك هذا العالم غالبا ليس من علماء علوم القرآن، أو ليس من كبرائهم، أو ليس من متقنيهم، ده إن كان أصلا من علماء القرآن. لماذا؟ لأن هذه قاعدة محسومة أشبه بقواعد النحو، فاعل مرفوع، مبتدأ مرفوع، نائب الفاعل مرفوع، لا يوجد خلاف. لا أستطيع أن أقول الخلاف بين الكوفيين والبصريين، الكوفيين مثلا بيقولوا الفاعل منصوب، لا يوجد في هذه القواعد خلاف، قواعد هذه جامدة لا خلاف فيها، لذلك تجدها في القرآن على طول مطبق، مبتدأ مرفوع، فاعل مرفوع، نائب الفاعل والمبني المجهول مرفوع، قواعد جامدة. نفس الشيء في كل فن أو في كل علم، قواعد جامدة اصطلح عليها أصبحت كأنها نصوص في هذا العلم، نص يعمل به، فمن خالفه أيا كان اسمه وفضله يقولون ورط نفسه، أي وضع نفسه في ورطة إنه خالف ما عليه أهل هذا العلم أو أهل هذا الاصطلاح. إذن هذا البحث نريد إن شاء الله تيسر ووفقت تجمعه لنا. نعود إلى بابنا. إذن المشهور حديث يرويه ثلاثة فإن زادوا صار المستفيد، وكلاهما المستفيد والمشهور هو الحديث المتواتر. المتواتر عكس الأحاد كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. الآن عرفنا ما يرويه ثلاثة من الصحابة متواتر، وعندنا أكثر من كتاب مطبوع الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للإمام السيوطي، النظم المتواتر في الحديث المتواتر للإمام الكتاني، دي كتب مطبوعة جمعت الأحاديث المتواترة ولم تزد بالمقرر عن 800 حديث، لم تزد بالمقرر. حديث واحد ولك أكثر من لفظ فبيعتبر كل واحد ما عايز يعمل كتاب، وإلا لو جمع على حدود 200-300 حديث من غير متقرر، إذن كأن المتواتر شيء يسير قليل في السنة النبوية. إذن المتواتر، ولذلك ذكرنا أن من حيل أصحاب البدع عندما يريدون رد السنة يقول لك هذا حديث متواتر، فتقول له لا، فيقول لك لا أخذ به. إذن معناه أنه رد 9 أعشار السنة ونص العشر الأخير كمان، لأن المتواتر أقل من عشر السنة. إذن المتواتر الآن المتواتر اصطلاحا كالمشهور، لكن المشهور فهما أوسع من المتواتر، لأن احنا قلنا الشهرة نسبية فقد تكون معنوية، فما له إسناد واحد ومشهور ليس متواترا. عشان كده قلنا ايه، كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر، لأنك انت الآن لما قلت إنما الأعمال بالنيات قلنا مشهور ويوضع تحت الأحاديث المشهور. وإذا جاء أحد طلبة العلم وجمع كتابا في الأحاديث المشهورة لزاما علي أن يأتي في بدايتها بحديث إنما الأعمال بالنيات، ومع أنه له طريق. عشان كده احترزنا فذكرنا أن التواتر وإن أشبه الشهرة اصطلاحا في قضية الثلاث فما فوق، ولكن ينافي في قضية الشهرة أن الشهرة نسبية، لكن التواتر ليس بنسبي. التواتر ليس له حد أدنى لا ينزل عنه، فإن نزل إلى صحابيين قيل له العزيز، وهذا يدعونا إلى الانتقال إلى النوع الثاني في درس اليوم. انتهينا من المشهور إلى حديث آخر يقال له العزيز. اللغة العربية تقول عز الشيء يعز فهو عزيز، أي ندر، فالشيء العزيز النادر، فيقال لك في أمثال العرب أعز من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر في زمانهم شيء نادر، أعز، فالشيء العزيز الشيء النادر في اللغة العربية. كذلك في اللغة العربية عز يعز أي قوية، والعزيز يأتي من طريقين فيقوي أحدهما الآخر. إذن العزيز لغويا، لغويا حديث قوية بمجيئه من طريقين، أو حديث نادر فقيل له العزيز، ده من ناحية اللغة. وقد لا تجد هذه التعريفات في الكتاب، الكتاب لا يقف طويلا أمام اللغة بالذات. أما الاصطلاح فيقول لي الحديث العزيز هو ما كان في إحدى طبقاته، في إحدى طبقاته راويان، لم يشترط أن يرويه صحابيان، لم يشترط أن يكون في طبقة الصحابة، لا في إحدى إيه طبقاته. إذن لو أتيت بحديث يرويه صحابيان فهو عزيز، تابعيان فهو عزيز، رجلان في أي طبقة من طبقات الإسناد فهو عزيز. إذن العزيز اصطلاحا ما كان في إحدى طبقاته، والطبقات طويلة، إسناد كاملة، شيوخ المؤلف، شيوخ شيوخه، أتباع التابعين، تابعين الصحابة، اسمها طبقات الحديث أو طبقات الإسناد. في أي طبقة رأيت رجلين فهو حديث عزيز. والحديث العزيز لأنه من النادر بمكان، قام بعض أهل العلم بإنكار وجوده أصلا كالإمام ابن حبان. الإمام ابن حبان قال لا أصل للحديث العزيز، يقصد هنا إذا حمل كلامه على محمل حسن الظن أنه نادر، لكن إن نفى وجوده بالكلية فقد أخطأ. لماذا؟ لأن وجدت أحاديث في إحدى الطبقات يرويه رجلان كالحديث الذي معنا الآن. روى البخاري ومسلم من حديث أنس، والبخاري منفردا من حديث أبي هريرة، متفق عليه من حديث أنس، وانفرد به البخاري من حديث أبي هريرة. إذن هذا الحديث عزيزا يرويه صحابيان. نأتي إلى المتن أولا لنعرف الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا الحديث عظيم بمكان في قضية التعصب للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم التعصب لغير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم، لأن جعل الولاء والبراء الحب والبغض عليه صلى الله عليه وسلم وليس على أحد من سواه هذه المنزل مهما كان فضله. ولذلك روى الدارمي في سننه سند صحيح أن ابن عباس أفتى مستفتيا بحديث، أي أجاب بالحديث عن السؤال، فقال المستفتي ولكن أبا بكر وعمر لا يقولان بذلك. فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي لا عصبية إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يرويه من؟ متفق عليه أنس بن مالك. يرويه من منفردا البخاري؟ أبو هريرة. نأتي إلى إسناد أنس كمثال عملي ونسكت عن إسناد أبو هريرة. إسناد أنس يرويه عن أنس، أي في طبقة التابعين، اثنان: قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. إذن الآن الشجرة أنس بن مالك وبجواره أبي هريرة، من عند فرع أنس ننزل قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة إمام ثقة، وسمع معه هذا الحديث في نفس الطبقة عبد العزيز ابن صهيب. إذن هو في طبقة التابعين عزيز. نأتي إلى فرع قتادة، فرع قتادة، من قتادة سمع منه اثنان، من قتادة سمع منه اثنان: شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث معروف، وسعيد بن أبي عروبة من أشهر تلاميذ قتادة. يبقى إذن في طبق التلاميذ قتادة اللي هي أتباع التابعين عزيز. نيجي الفرع عبد العزيز بن صهيب، سمع من عبد العزيز هذا الحديث اثنان، سمع من عبد العزيز اثنان، الاول اسماعيل ابن عليا، وعليا دي امه كمان مشهور بيها، بينسبوه اليها زي ابن تيمية بينسبوه الى جدته فمشهور بيها، اسماعيل ابن عليا وعبد الوارث ابن سعيد. يبقى في طبقة اتباع التابعين من فرع عبد العزيز ابن صهيب كذلك الحديث عزيز، فيما بعد هذه المرحلة اللي هي اتباع التابعين امم ها هنا وامم ها هنا. اذن هذا الحديث من الاحاديث العزيزة، يرد بها على ابن حبان اذ انكر وجود العزيز بالكلية، او يحمل كلامه على انه يقصد انه يندر وجوده وكأنه لا وجود له اصلا. اذن الحديث العزيز خلاف الاحد خلاف المتواتر، لكن هل الحديث العزيز له صلة بالصحة او الضعف؟ لا، الحديث العزيز صفة كالمشهور كالاحاد كالمتواتر كالمرفوع، والصفات لا صلة لها بالدرجات، الصفات لا صلة لها. بمعنى عندما تقرأ في الكتاب يقول المؤلف وهذا حديث اسناده عزيز، طب انت تفرح وتقول يبقى الحمد لله الحديث ده حلو، بقول عزيز، لا ده عزيز دي يعني يرويه اسناد لا صلة لها بالصحة والضعف، كما يقول مشهور اي معروف لا صلة له بالصحة او الضعف، كما يقول احاد اي له طريق واحد ولا صلة. يبقى اللي بناخده في الدرس الماضي وفي هذا الدرس ما هو الا صفات لبعض الاحاديث، هيئات ثوب فقط، لكن لا صلة له باللب، لا صلة له بالقلب، لا صلة له بحقيقة الشيء، فرب احاد وصحيح كإنما الأعمال بالنيات، ورب متواتر وضعيف، إذن لا بالكسرة ولا بالقل، لكن بما فيها القلة أو الكسرة أي بحقيقة الشيء. هل إسناد القلة صحيح؟ يبقى الحديث صحيح. هل أسانيد الكسرة صحت؟ صحيح. ضعفت؟ ضعيف، وهكذا. إذن الحديث العزيز من أنواع الأحاديث التي ينبغي معرفتها، لكن هل الحديث العزيز مظن أن يتقوى؟ نعم، لأن الحديث كما أخذنا في السنة الماضية إذا جاء من طريقين ولو كان معا في عداد الضعيف فهو حديث حسن لغيره. فلو فرض أن العزيز لو فرض جاء من طريقين أحدهما صحيح والآخر ضعيف، إذن الصحيح يعطي قوة للضعيف حسن لغيره، لو من ضعيفين وليس بشديدي الضعف أو التضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره. إذن الغريب والعزيز والمشهور ما هي إلا صفات للأحاديث وليس حكما على الأحاديث. تفضل فضيلة الشيخ. تفضل. مشهور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثلاثون معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيره بالكلية. لاحظ لعل إن شاء الله ده مش هيحدث. سؤال في الامتحان، ما مراد أهل الحديث بأن المشهور أو الشهرة شيء نسبي؟ لك الشيخ بيجيب لنا طلاسم، يعني إيه إحنا نعرف المشهور يروي ثلاثة، نعرف العزيز نعرف، نقول الشهرة شيء نسبي، يعني إيه شيء نسبي؟ إحنا شرحنا يا جماعة، أي شيء تختلف وجهات النظر في تحديده، فوجهة العوام أن ما يعرفونه مشهور وإن كان مكذوب، وجهة الفقهاء أن ما يحتجون به مشهور وإن كان ليس بصحيح. إذن كلمة الشهرة شيء نسبي أي تختلف وجهات النظر في تحديدها. تفضل. ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهذا ما زاد مقالته على ثلاثة. أي ما زاد عن كم أخي فاضل؟ عن ماذا؟ عن ثلاثة. إذن لا يوجد عندي شيء اسمه عشر فضلا عن خمسة. تفضل. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا استغراق منه، وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. وكأن الشيخ لما بيقول قد تشتهر بعض الأحاديث وهي موضوعة، كأنه بيرشد الطالب اللي بيربط بين الشهرة والصحة انه الارتباط بين الشهرة والصحة بدليل ان من المشتهر ما هو مكذوب موضوع. فضل. ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي، وهذا اكبر كتاب في الاحاديث الموضوعة على وجه الارض، اكبر كتاب 3 مجلدات ضخمة في الأحاديث الموضوعة مرتبة على الأبواب الفقهية، طهارة، الصلاة، الزكاة، وهلم جرة، العقيدة، تفسير، وهكذا الفضائل، أكبر كتاب على وجه الأرض. لكن مما يعكر صفوه أنه جاء بحديث في صحيح مسلم، وأنه جاء ببضعة أحاديث تقارب 20 حديثا في عداد الحسان، لكن هو في الجملة أحسن وأصاب في الجمع أنه في آلاف الأحاديث الموضوع، لكن بننبه على تلك المآخذ حتى لا يظن الطالب أن الكتاب من أوله إلى آخره قد صار في عداد الموضوعات. لا، في حديث واحد في صحيح الإمام مسلم وفي ما يقارب 20 حديثا حسنا، أن يقوي بعضها بعضا، وقد حكم عليه كمثال من الأحاديث الحسان حديث صلاة التسابيح، قال عليه ابن الجوزي في الموضوعات موضوع. قد تسأل وتقول كيف يقول عليه أنه موضوع مع أن الحديث له 10 طرق، أي يرويه 15 صحابيا، وبعض الطرق حسان، الذي حدث أن ابن الجوزي جاء بطريق يرويه أحد الكذابين، لأنه بيروي الأحاديث دي بالسند، السند بتاعه هو سند ابن الجوزي، فيه كذاب فقال حديث موضوع. هنا ابن الجوزي كما قلنا الأخ الفاضل ورط نفسه، إذ أن حديث صلاة التسابيح سلفا وخلفا ما بين مصحح ومحسن، ولا يوجد من ورط نفسه فيه إلا ابن الجوزي، قال حديث موضوع وهو ما بين مصحح ومحسن، يعني أقل شيء قيل فيه حسن، اللي هو طريق ابن عباس في عطاء ابن السائب صدوق وتكلم فيه فقيل له حسن، وباقي الأسانيد ما بين 5 طرق صحابة ضعاف، والضعيف هذا يقوي الحسن فيصبح صحيح لغير، فمن صحح صحح من هنا، ومن وقف عند الحسن وقف أن طريق ابن عباس حسن واكتفى به، وبعض الطرق موضوعات ولا شأن لنا بالطرق الموضوعة، وبعض الطرق ضعيفة جدا ولا شأن لنا، اكتفينا بالحسن والضعاف. فصلاة التسابيح ما بين مصحح ومحسن، هنا شان ابن الجوزي كتابه بأن أوضع فيه صلاة التسابيح، وهذا الحديث ما بين صحيح وحسن. فضل. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال 4 أحاديث تدور بين الناس هذا الحديث لا أصل له، رسول لم يقوله أصلا، وذكرنا أن هذا الحديث من الغرائب تدور على ألسنة الناس، قلنا آذار بحركة المد، ده شهر اللي احنا بنسميه شهر مارس عند غير المسلمين في التقويم بتاعهم، خصوصا لبنان بيعتنوا بهذه الشهور لازالوا حتى اليوم. المعنى ان هذا الشهر من بشرني بخروجه بشرته بدخول الجنة لا أصل له، يدور على ألسنة العوام آنذاك. فضل. ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة ونحركم يوم صومكم. نحركم يوم صومكم اللي هو يوم صومكم يوم نحركم، حديث موضوع حديث مكذوب لكن يدور على الألسنة لما يجي أيام الرؤية فيقولوا يوم صومكم يوم نحركم. فضل. وللسائل حق وإن جاء على فرس. للسائل حق وإن جاء على الفرس في سنن أبي داود وسنده ضعيف، في سنن أبي داود وسنده ضعيف. فضل. النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث. هذا لم نأخذه بعد. انت في جزء في الحديث معرفة الغريب العزيز. في جزء العزيز بقى. ماشي. قال فإن اشترك اثنان او ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم الله تعالى. بعض الاخوة سألوا، فأخ بيسأل هل حديث ابغض الحلال عند الله الطلاق مشهور؟ كل الفقهاء أول ما يجي يقول أنا طلاق حرام عليك، أبغض الحلال عند الله الطلاق. أي متحدث بيجي يتحدث في مسألة الفراق وأبغض الحلال عند الله الطلاق، رواه ابن ماجة وضعيف وليس له شواهد تقويه ولا متابعات، إذن هو مشهور عند طلبة، عند الشيوخ، عند المأذن، عند الفراق، عند الإذاعة التلفزيون. أبغض الحلال عند الله الطلاق مشهور عند الكل، لكن حديث ضعيف رواه الإمام ابن ماجه. ليس كل حديث متواتر صحيح، فإن حكم أحد العلماء على حديث أنه متواتر فماذا يحكم له ظاهرا؟ ما أنا قلت هو التواتر مظنة صح، لكن لا يشترط ان كل متواتر يكون صحيح، لان وجدنا بعض المتواتر يعني الاعم القاعدة ان المتواتر صحيح قاعدة، لكن ما يشترطش. لماذا؟ لان وجدنا بضعة احاديث متواترة. ومع اضرب لك مثال حديث متواتر، من حافظ على امته او من امته 40 حديثا حشر في زمرة العلماء يرويه 20 صحابيا، إذن هو متواتر حديث ضعيف. لماذا؟ لأن 20 طريق مهلهلة، بمعنى إيه؟ جزء كبير منها أهل الكذب، جزء آخر أهل الضعف الشديد، جزء آخر أصحاب الجهالة هم يسمون المجاهيل، إذن الطرق مهلهلة فلا يقوي بعضها بعض. آخر سؤال، هل هو أبو الفرج بن الجوزي المشهور؟ أيوة هو أبو الفرج بن الجوزي المشهور، الواعظ الذي كان يجلس في مجلس وعظه فوق 100,000 يسمعون العظات، ومنهم خليفة المسلمين، وكانت مرحلة الوعظ عند ابن الجوزي حاطب ليل، يأتي بما لا أصل له وبالمكذوب فيضعه على أنه حديث نبوي، مرحلة علمية. ثم عنده المرحلة الحديثية صنف فيها من الكتب ما لا يستغنى عنه بحال، كمثال كتاب الموضوعات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير.